الحمد لله القائل: نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه: يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال: يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق، إن ربك عليم حكيم. والصلاة والسلام على رسول الله القائل: أتدرون من هو الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم؟ قالوا: لا يا رسول الله. قال: هو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، يدخل عمر رضي الله عنه وأرضاه مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيجد قاصًا يقص على الناس وواعظًا يعظهم بأخبار الجاهلية، فيقول عمر: من هذا؟ فيقولون: هذا قاص يقص علينا. فيعلوه عمر بالدرة وهي عصا غليظة ويضربه ويقول: أتقص يا عدو الله؟ والله يقول: نحن نقص عليك أحسن القصص. ومن أحسن القصص قصة يوسف عليه السلام، وبطلها يوسف عليه السلام يمر بأربع مشاهد: مشهد الفراق من أبيه ومن ذويه، 40 سنة لا يرى أباه ولا يرى إخوانه ولا أهله ولا بيته ولا جيرانه، ومشهد الفتنة: امرأة العزيز تتعرض له وهي من أجمل خلق الله، ومشهد السجن: يسجن في ذات الله ويمحص ليخرج برضوان الله، ومشهد ملك مصر: يملك الدولة بأسرها ويتحدث من مركز القوة بعد الفراق والسجن والعنا. يقول الله في أول السورة ألف لام راء: من هذه الحروف نتكلم بحروفنا، ومن هذه الحروف نقول كلماتنا، ومن هذا الكلام نصوغ قرآننا. فيا أيها الفصحاء، يا قريش الأسناء، يا قريش البليغة الأرباء، تعالي فصوغي من هذه الحروف كما صغنا من القرآن المثلى. المادة موجودة والخام معروف والبناء موجود، ولكن هل تستطيعون أن تصوغوا قرآنا كهذا القرآن؟ ألف لام راء: تلك آيات القرآن، تلك آيات الكتاب المبين، كتاب مبين واضح. لكن اسمع ماذا سوف يأتي: إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. فيا من نام وما استيقظ، استيقظ بهذا القرآن، ويا من غفل ولم يصحو، اصحو بهذا القرآن، ويا من فقد عقله أو عقله اعقل بهذا القرآن. وإن كنت من قبله لمن الغافلين، الخطاب للرسول صلى الله عليه وسلم ولكل من بعده عليه الصلاة والسلام. ثم يقول تبارك وتعالى مقدما للقصة وفارشا للقصة المذهلة المرعبة التي ما سمع الناس بمثلها: نحن نقص عليك أحسن القصص. أصدق القصص وأروع القصص وأطيب القصص نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين، كنت أميا لا تقرأ ولا تكتب، كنت في صحراء مع أمة أمية جاهلة ما عندها قصص، ما عندها علم، ما لديها كتاب، فاسمع الآن القصص. وإن كنت من قبله لمن الغافلين، ثم ينتقل بنا القرآن إلى يوسف عليه السلام وإلى أبيه يعقوب، الأنبياء المطهرون المشرفون، الأسرة العريقة في الكرم وفي الجود وفي التقوى وفي الورع، وما كان من خير أتوه فإنما توارثه آباء آبائه قبل، وهل ينبت الخطي إلا وسيجه، وتغرس إلا في مغارسها النقل. يصحو يوسف عليه السلام وهو غلام فيما يقارب العاشرة، وفي الصباح يجلس أمام أبيه، ومن أعجب الأعاجيب عند الطفل أن يرى في النوم ما يرى، ولذلك الأطفال يرتاحون أيام الارتياح إذا رأوا في نومهم ما يقصونه على آبائهم. لو رأى أحدهم خيالا أو طائرا أو رأى جبلا لزاد عليه ولنمق ولزخرف ولأخبر أهله في الصباح. وأما يوسف عليه السلام فما زخرف وما زاد، يجلس أمام أبيه ويقول: يا أبتاه، إني رأيت البارحة 11 كوكبا نجما في السماء، والشمس والقمر، ولو سكت لما كان في القصة عجب. كل يرى 11 كوكبا وكل يرى الشمس والقمر، لكن ما هو المذهل يا ترى؟ إن سر الحلم والرؤيا رأيتهم لي ساجدين. رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر نزلا من السماء وسجدوا لي في الأرض. ولمح يعقوب عليه السلام وهو نبي آتاه الله من العلم ومن الإدراك ومن الفطنة والفهم أن ابنه هذا سوف يكون له شأنا أيما شأن، سوف يكون وارثه في النبوة، فخاف أن يخبر إخوانه بهذه الرؤيا فيأتي الشيطان فيحول بينهم وبينه. وهذا ما حدث، فقال: يا بني بالتحديث لا تقصص رؤياك على إخوتك، احذر حذاري حذاري أن يسمعوا هذه القصة، لا تخبرهم أبدا أنك رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر يسجدون لك. ولكنه ما أخذ الوصية عليه السلام، ما حفظها، وما شك في إخوانه من أبيه. الأشقاء الرحماء الأصفياء المتحابون، كيف ينقم بعضهم على بعض؟ ولذلك علمنا صلى الله عليه وسلم أن إذا رأى أحدنا رؤيا كما في الصحيح ألا يقصها إلا على من يحب. فأتى يوسف عليه السلام مع إخوانه وهو من أصغرهم، وجلس معهم وقص عليهم القصة، فثار الحقد في قلوبهم والحسد في نفوسهم، وبدأ تدبير عملية اغتيال يوسف أمرا وكشيكا بل مؤكدا، بل من المهمات التي لا بد أن تنفذ. وأفلت من يديه، وأخبر يعقوب عليه السلام فسقط في يديه، وعلم أن المكيدة سوف تسن، فقال له: فيكيدوا لك كيدا، إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك بهذه الرؤيا وبغيرها، ويعلمك من تأويل الأحاديث الرؤيا تفسرها وتعبرها لأنك رأيت رؤيا، ويتم نعمته عليك، نعمة الرسالة، نعمة الاستقامة، نعمة الولاية، كما أتمها على أبويك وعلى آل يعقوب، كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم، وبدأ به لأنه أفضل، وإسحاق: إن ربك عليم حكيم. وينتهي المقطع إلى هنا، والمقدمة إلى هذا المكان، وينتقل بنا القرآن إلى يوسف وإخوانه ماذا يفعلون. يقول الله عز وجل: لقد كان في يوسف وإخوانه آيات للسائلين، عظات وعبر للمعتبرين، إخوان ينقمون على أخيهم، إخوان يريدون قتل أخيهم أخاهم، بل مثلوا طرده وإبعاده من بيت أبيه. اجتمع إخوان يوسف ويوسف ليس معهم، وقال قائلهم: إن يوسف وأخاه أحب إلى أبينا منا. لقد كان في يوسف وإخوانه وإخوته آيات للسائلين، إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة، إخوان في بيت واحد من أب واحد، إن أبانا لفي ضلال مبين. أخطأ حيث يقدم أخانا. لماذا يقبله أكثر مما يقبلنا؟ لماذا يجلسه بجانبه ولا يجلسنا بجانبه؟ ولذلك هذا درس في التربية: من كان عنده أبناء أو بنات فلا يميز أحدهم على الآخر، فإن هذا يورث الضغينة والحقد بينهم، إلا أن يكون طفلا صغيرا فله أن يميزه عن الآخرين. إن أبانا لفي ضلال مبين، فما هو الحل يا ترى؟ قال قائلهم: اقتلوا يوسف. مكيدة ما سمعت التاريخ بمثلها. شاب بريء، طفل عاقل تقي ورع، من أبناء الأبناء النبوة، وابن نبي عليهم الصلاة والسلام، وليس البعيد هو الذي يقتل، لكن إخوانه. اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا، أو اذهبوا به إلى أرض بعيدة بعيدة وألقوه فيها، يخل لكم وجه أبيكم، سوف تختلون بأبيكم وينفرد بحبكم. وظنوا أن هذا سوف يحدث، يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين، تتوبون من الخطأ وتستغفرون من الجريمة ويتوب الله عليكم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: نووا بالتوبة قبل الذنب وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم وأظنه أكبرهم: لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب، القتل صعب وجريمة نكراء. فتحرك هذا الأخ برحمة الأخوة وقرابة والقرابة الوسيجة والعاطفة، وقال: لا تقتلوه وألقوه في غيابة الجب، أي في بئر مغيبة، إن كنتم فاعلين مصممين على هذه الفعلة. واجتمعوا على هذا الرأي وأجمعوا أمرهم على هذه المكيدة، ولكن من يخرج يوسف من بين يدي أبيه عليهم السلام؟ فيأتون ويجلسون، كاد المريب أن يقول: خذوني. فيقولون: يا أبتاه، ما لك لا تأمننا على يوسف؟ أنحن خونة؟ أتشك فينا؟ ماذا فعلنا؟ هل ضربناه؟ هل أسأنا إليه؟ هل حسدناه على شيء؟ ما لك لا تأمننا على يوسف وإنا له لناصحون، نحبه والله وننصح له ولا نريد إلا الخير له. فقال عليه السلام بقلب المطمئن الساكن إلى ثقة الله وإلى حفظ الله وإلى رعاية الله، بعد أن قالوا: أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون، أرسله معنا غدا يرعى معنا الغنم ولا ينقصهم عدد، فإنهم 11، وربما كان بعض الرعاة أكثر من الغنم، فهم لا يريدون أن يعاونهم هذا بالرعي، ولكن أضافوا عذرا آخر فقالوا: ويلعب، لأن سنه صغير يحب اللعب، فقالوا: يذهب معنا نزهة ويرعى معنا الغنم وإنا له لحافظون. هو ما شك في أول الطريق، لكن شككوه، فقال: إني ليحزنني أن تذهبوا به، أولا أجد وحشة والله على هذا الإبل أن يذهب من بيتي وأخاف أن يأكله الذئب. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لو لم يقل لهم أخاف أن يأكله الذئب ما كانوا قالوا في الأخير أكله الذئب، لأنه ليس في أذهانهم أنهم سوف يقولون أكله الذئب، يقولون نلقيه في غيابة الجب. لكن فتح لهم طريقا وأتى لهم بعذر فقال: أخاف أن يأكله الذئب. ولذلك في بعض الآثار أن الله عاقب يعقوب عليه السلام بسبب هذه الكلمة أن أفقد عليه ابنه 40 سنة، وأوحى إليه قال: يا يعقوب أخفت الذئب ولم تخاف مني؟ أخفت من الذئب ولم تثق بي؟ كيف قلت أخاف أن يأكله الذئب وما قلت كما قلت في الأخير فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين؟ ولذلك في آخر السورة بدأ يغير من هذا الكلام، فكان يقول: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. فخرجوا وفتح لهم عذر أكل الذئب في أذهانهم. فلما أصبحوا في الصحراء بغنمهم، الغنم ترتع وهم يلعبون، والجو ساكن وهادئ، والطيور تغرد وتزغرق، والنسيم يعل وينهل على الأعشاق، ولكن القلوب تغلي بالحقد على الأخ الحبيب القريب الصغير. فأخذوه في أول ما وصلوا إلى الصحراء، ما تركوه يرتع كما قالوا ويلعب كما قالوا، وإنما قيدوه بحبل وأنزلوه في البئر. فأخذ يستغيث ويظن أنهم ينزحون، وقد خيروه بين القتل وبين أن يلقى في البئر. كفى بك داء أن ترى الموت شافيا، وحسب المنايا أن يكن أمانيا. تمنيتها لما تمنيت أن ترى صديقا فأعيا أو عدوا مداديا. فأنزلوه وهو يتسبج ويبكي بالحبل، فيقول له الأخوه الأكبر وهو يستهزئ به ويتهكم كما في الآثار: هذه 11 كوكبا، وهذا الشمس والقمر يسجدون لك. فأخذ ينزل بالحبل. وذكر ابن رجب في جامع العلوم والحكم أنه لما نزل أخذ يقول: حسبي الله ونعم الوكيل، وأخذ يقول: سبحان الله، سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وهو على كل شيء قدير. قال ابن عباس وهو يبكي حينما قرأ سورة يوسف: هدأت الحيتان في البحر من التسبيح، ولم يهدأ يوسف عليه السلام من التسبيح. فأنزلوه، فلما نزل قطع الحبل، فبقى في حفظ الله وفي رعاية الله وفي عين الله. وإذا الرعاية لاحظت كعيونها لم فالحوادث كلهن أمان. يا واهب الآمال، أنت حفظتني ومنعتني، وعد الظلوم علي كي يجتاحني فحميتني، فانقادني متخشعا لما راك نصرتني. قطعوا الحبل وتركوه في البئر وهو يلهج بذكر الله في صحراء وحيل ما معه إلا الله، الذئاب حوله والجو مقفر، لا خبز ولا ماء، لا طعام ولا أهل، لا جيران ولا حبة، لا مار يمر ولا مؤنس يؤنس، وإنما الذئب يعوي في صحراء مدوية، تباريته مغبرة وسباسبه. عوى الذئب فاستأنست بالذئب إذ عوى، وصوت إنسانا فكدت أطير. وعادوا، والذي يظهر من القصة أنهم أخطأوا في 3 مواقف. الأول: لو أرادوا مكيدة لتركوه في غير هذا اليوم وعادوا به ليطمئن أبوه، ولكن في أول يوم يأكله الذئب. ما هذا الذئب الذي ينتظر يوسف في الصحراء وكأنه يرقب متى يخرج يوسف في تلك الساعة ثم يعدو به؟ والأمر الثاني: أنهم أتوا بثوبه فخلعوا قميصه ولم يمزقوه، والذئب ما يعرف خلع القميص. الذئب لا يفك الأزرار وإنما يمزق الثياب تمزيقا، وهم فكوا الأزرة وخلعوا الثوب بهدوء، ثم صفوا الثوب ورشوه بدم شاح. والأمر الثالث، جاءوا إلى أبيهم وقالوا: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. كاد المريب أن يقول: خذوني، يقولون لا تصدقنا، علامة أن في الأمر شيء. فأتوا وجاءوا في العشاء، وجاءوا أباهم عشاء يبكون. ولكن ماذا فعل بيوسف؟ أظلم عليه الليل. قال أهل العلم: أنزل الله عليه جبريل يسكنه تلك الليلة وأخبره: أنني معك أسمع وأرى، فلا تفتر لسانك من ذكري، فإني جليس من ذكرني. فبدأ يوسف عليه السلام يذكر الله سبحانه وتعالى، فلما استأنس قال: يا جبريل، استأنست بجلوسي مع الله، فإن شئت فاذهب. فقال فأوحى الله إلى يوسف: لننبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون، سوف تمر الأيام ونخبرهم بصنيعهم هذا. وأتوا في العشاء، لماذا ما أتوا في المغرب أو في العصر؟ ليظهروا أنهم تأخروا في مصارعة الذئب وفي ملاحقته، فتأخروا حتى أتوا في العشاء. والأمر الثاني، لئلا يرى أبوهم الدم في النهار في الثوب، فيميز بين دم الإنسان ودم الشاة. وأتوا، وانظر إلى المكيدة، أتوا يتباكون. وجاءوا أباهم عشاء، ما جاءوا بيوتهم، وإنما تركوا كل شيء وعمدوا إلى أبيهم وهو في البيت عليه السلام يبكون. قال: ماذا حدث؟ يا لله العجب، ما هذه الرحمة التي أبكتهم؟ ما هذه الدموع الساخنة الحارة على فرقة يوسف عليه السلام يبكون؟ فسألهم ما الخبر؟ قالوا: إنا ذهبنا نستبق، تجارينا وتسابقنا، وتركنا يوسف إشفاقا عليه عند متاعنا فأكله الذئب، لأنه أخبرهم قال: أخاف أن يأكله الذئب. ثم قالوا: وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين، لا تصدقنا ونحن صادقين. ثم قالوا: ذا الدليل على ذلك؟ هذا الثوب، هذا ثوبه قطعه الذئب، وهذا دمه، أتوا بدم شاة على الثوب. فأخذ عليه السلام وهو يبكي يقلب الثوب، فرأى الثوب ما شف. أخي على طريق الحق، هنا انتصف الشرير. كم أمرا، لقد كدتم مكيدة، فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. قال ابن تيمية رحمه الله: الصبر الجميل الذي لا شكوى فيه، والصبر الجميل الذي لا تظهر الفطرة ولا المسكنة إلا لغير الله، والصبر الجميل أن تتجمل أمام خلق الله. قيل لأحد العباد: ما هو الصبر الجميل؟ قال: أن يقطع جسمك قطعة قطعة وأنت تتبسم. وقال آخر: الصبر الجميل أن تبتلى وقلبك يقول الحمد لله، ثم تولى يبكي حتى ابيضت عيناه على ما سوف يأتي. وفي بعض الآثار أن الملائكة بكت لبكاء يعقوب عليه السلام. وكان أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه يقرأ سورة يوسف في صلاة الفجر، فإذا بلغ قوله تعالى: فصبر جميل، بكى وبكى الناس معه. وفات يوسف يعقوب عليهما السلام 40 سنة، واستوحش الفراق، وخلت الدار، وعاد يعقوب عليه السلام مكسا رأسه، ولسان حاله يقول في فراق ابنه: بنت وبنا، فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم، ولا جفت مآقينا، تكاد حين تناجيكم ضمائرنا، يقضي علينا الأسى لولا تأسينا، إن كان قد عز في الدنيا اللقاء ففي مواقف الحشر نلقاكم ويكفينا. وللحديث بقية. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولجميع المسلمين، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو التواب الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولي الصالحين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وإمام المتقين وحجة الله على الناس أجمعين ومحجة السالكين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، ففي هذا المقطع السابق من سورة يوسف عليه السلام دروس أيما دروس. من هذه الدروس أن هذا القرآن معجز، وأنه معجزة رسولنا صلى الله عليه وسلم. قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. الأمر الثاني أن في الرؤيا حق وباطل، فما كانت من رجل صالح وكانت صالحة ولم تكن في أمر مستحيل فإنها من المبشرات. الأمر الثالث أن على المسلم إن رأى رؤيا أن لا يخبر بها إلا من يحب، ولا يخبر بها كل الناس، وإن رأى رؤيا سوء لا يخبر بها أحدا سواء يحبه أو لا يحبه، فرؤيا السوء لا يخبر بها أبدا. وبعض الناس إذا رأى رؤيا مؤذية مضرة مكروهة أخبر بها فتقع عليه. وفي حديث عنه صلى الله عليه وسلم وهو صحيح، الرؤيا طائر إن فسر وقع أو إن تحدث عنه وقع. والأمر الرابع أن الحسد مفطور في فطر الناس. قال الحسن رحمه الله: ما خلا جسد من حسد، ولكن المؤمن يدفعه ويعتقد أن الحسد من أكبر الخطايا والذنوب، وأنه من أقبح السيئات، وأنه يأكل الحسنات، وأنه يمحل الجسم، وأنه يذهب بالتقوى والورع، وأنه يغضب الرب على العبد سبحانه وتعالى. ألا قل لمن بات لي حاسدا، أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله سبحانه، لأنك لم ترض لي ما وهب. فمن حسد فقد أساء الأدب مع الله، وقد اعترض على القضاء والقدر، وقد ضيع نفسه، وقد رد فضل ربه على الناس. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ فالحسد مقيت، وهو أول ما عصي الله به في الأرض، نعوذ بالله منه. وواجب الحاسد أن يتوب إلى الله، وأن يراجع حسابه مع الله، وأن يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وأن يحسن إلى المحسود، وأن يهدي له، وأن يستغفر له، وأن يدعو له، ويعلم أنه ارتكب خطيئة ما بعدها خطيئة. والأمر الذي يلي هذا أن الإخوة يقع بينهم من الإحن إذا فضل بعضهم على بعض، فمن التربية أن يواسوا في القسمة وفي الحب وفي التقبيل وفي الجوائز، فلا يقدم أحدهم على الآخر. ولو أن هذا تفوق أو نجح في دراسة أو قدم عمل فلا يقدم على إخوانه. قال النعمان بن بشير: ذهب بي أبي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ميزني بشيء من القسمة، فقال صلى الله عليه وسلم: أعطيت أبناءك هذا أو أعطيت أبناءك مثل هذا؟ قال: لا يا رسول الله. قال: إني لا أشهد على جور، إني لا أشهد على جور،